ثم بين سبحانه وتعالى بجملة تقرر ما قبلها، فقال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس من غير استثناء، ما من نفس إلا ستموت، حتى الملائكة كل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كلهم أموات لا يتحركون، لا يتحركون. قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كلهم، وما جعلنا لبشر من قبل. وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم. ليش قال في الدنيا؟ لأن في الآخرة ما في موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا. قال ونبلوكم أي نختبركم بالشر والخير، إذن الابتلاء يكون تارة بالشر، بالمرض، بالفقر، هذا يسمى ابتلاء، يبتلى الإنسان بالمرض، يبتلى بالفقر، هذا يسمى ابتلاء. وأحيانا يبتلى بالصحة، يبتلى بالغنى، هذا ابتلاء. ولذلك الابتلاء قد يكون في الخير قد يكون في الشر، ما يدري الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قد يكون الابتلاء بالشر قد يكون بالخير، ما تدري أنت، فكله يعني ممكن الابتلاء. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول هذا ابتلاء فتنة يفتن فيها الإنسان، يفتن في الخير بالصحة والعافية، فتنة هل يشكر أو لا يشكر. الله يغني لبعض الناس لينظر هل يشكرون هذا الغنى الذي جاءهم ولا ما يشكرون، كما قال سليمان قال ليبلوني أشكر أم أكفر، لما أعطاه الله فتح له الدنيا وجعله ملكا قال ليبلوني، هذا لا ليبلوني أشكر أم أكفر،